الكلمات التي قرأتها في تعريف المفتي والفتوى ما ذكره شيخ الأزهر الأسبق الشيخ جاد الحق رحمة الله عليه قول أمين حينما عرف المفتي بقوله هو المجتهد المطلق أو الفقيه المجتهد المطلق أو الفقيه الذي علم الكتاب وعلومه والسنة وعلومها واللغة وما يتعلق بها من علوم ده الفقيه المفتي ولما عرف الفتوى التي هي أثر المفتي بين الناس التي هي ثمرة علم الفقيه قال هي بيان حكم الله الفتوى هي بيان حكم الله ورسوله في المسائل الشرعية بالأدلة من الكتاب والسنة ويظهر من هذا التعريف فضل المفتي والفتوى لأن المفتي حينما يفتي إنما يبين حكم الله لا يبين حكمه ولا يبين رأيه ولا يبين حكم حزبه ولا يبين حكم جماعته ولا يبين العرف الذي سار عليه الناس شب عليه الصغير وهوم عليه الكبير إنما يبين حكم من؟ حكم الله حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وليس من وجهة نظره بل من خلال الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة إنه عمل عظيم عمل جليل خطير ولكننا وللأسف الشديد في هذا الزمان الذي نعيش فيه كثر القيل والقال كثر القيل والقال فحينما تجلس مع جماعة من أصحابك أو أحبابك وتتكلم في الهندسة الكل مهندس وحينما تتكلم في الطب الكل طبيب وحينما تتكلم في السياسة الكل سياسي وحينما تتكلم في علوم الاجتماع الكل كذلك وهذا أثره أثره إنما يمس الدنيا إنما يضر الدنيا وللأسف الشديد امتد هذا الطابع امتد هذا الطابع حتى صار الدين كذلك فإذا فتح أي موضوع في العقيدة الكل بيفتي في العبادات الكل بيفتي في المعاملات الكل بيفتي وصار الدين حائطا مائلا لكل من أراد أن يشبع لهمه وشهوته فلا يجد شيئا يتكلم فيه إلا دين الله سبحانه وتعالى وهذا أمر إنما ينذر بالخطر إنما ينذر بالخطر قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه الناس متصورة أن هذا الكلام يعني إيه؟ يعني العصر اللي فات أحسن من العصر اللي إيه؟ اللي جاي اللي فات كنا بناكل ونشرب وأمنين اللي جاي لا مش كده أنا أقول لك لا يقول ابن مسعود لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه ألا إني لا أقول أنه زمان أخصب من زمان أما إني لا أقول زمان أخصب من زمان ولا أمير خير من أمير وإنما موت علمائكم وقتل خياركم وتصدر سفهائكم وتصدر سفهائكم وابن مسعود إنما يعني بالتصدر ليس التصدر للدنيا وإنما التصدر في الدين. اسمع يا أخي الكريم إلى هذا الحديث الذي يعظم فيه النبي صلى الله عليه وسلم أمر الفتوى والكلام في الدين والتدخل في عبادات الناس ودين الناس بغير علم. خرج جماعة من أصحاب النبي في سرية من السرايا فإذا برجل منهم يجرح في رأسه والحديث معروف والحديث محفوظ. فنام هذا الرجل الجريح فأجنب. يعني إيه فأجنب يا شباب؟ يعني صار جنبا خرج منه المني وهو نائم، فبالتالي الفتوى تبقى إيه؟ إنه يغتسل، لأن النبي يقول الماء من الماء. يعني إذا خرج الماء المني من الرجل في يقظة أو منام لازم يغتسل. قال تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا. فذهب هذا الرجل يسأل يا جماعة يا جماعة الخير، أنا جريح، رأسي مفتوحة وجسمي سخن، أعمل إيه؟ قالوا اغتسل. قال أنا مريض ما أقدرش. قالوا اغتسل. يا جماعة شوفوا رخصة في الشرع، الشرع أوسع من كده، دين ربنا أوسع من كده. قالوا لا نجد لك غير الاغتسال. فاغتسل الرجل فزاد المرض فمات الرجل. فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا له القصة، فغضب النبي واحمر وجه النبي وعلى صوت النبي. والرسول بيكلم مين؟ بيكلم صحابة، بيكلم خير من على وجه الأرض. احمر وجهه وقال قتلوه. هل سألوا إذ لم يعلموا؟ إن شفاء العي السؤال. لقد اعتبر النبي الجهل مرض وشفاؤه السؤال. اللي ما يعرفش يسأل مش يجاوب ويدي. وأذكر مع هذا الحديث موقف للربيع بن عبد الرحمن لما جلس يبكي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فدخل عليه صاحبه وقال ما يبكيه؟ أمصيبة نزلت بك؟ قال لا والله، وإنما حدث في الإسلام أمر عظيم. لقد تصدر الحدثاء. الحدثاء زي حالاتي كده، شاب الصغير اللي تصدر المجالس وقاعد يفتي ويجاوب ويقول ويزيد ويعيد. كانت هذه مصيبة على زمانهم وصارت نعمة في زماننا. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال تصدر الحدثاء وظهر في الإسلام أمر عظيم. ووالله إن كثيرا ممن يفتي هاهنا، يعني في زمانه هو بقى، في زمانه مش في زماننا احنا، إن كثيرا ممن يفتي هاهنا لهو أحق بالسجن من بعض السراق. لهو أحق بالسجن من بعض السراق، لأن اللص إنما يسرق درهم، إنما يسرق دينار، إنما يسرق متاع، إنما يسرق نار. أما الذي يفتي ويتكلم في دين الله بغير علم فإنه يسرق منا الجنة ويهدي لنا النار ويعوج الصراط المستقيم الذي رسمه لنا رب العالمين بقوله سبحانه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إن القول على الله ورسوله بغير علم كبيرة من الكرب، مصيبة من المصائب. لقد قال الله عز وجل في كتابه وهو يبين لنا مجموعة من الكبائر، يقول سبحانه وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولا تقف ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالعبد يسأل بين يدي الله تبارك وتعالى ليس عن الأحوال بل عن الأقوال بل عن الأنفاس التي يتنفسها الإنسان. ولذلك تنظر في كتاب الله عز وجل فترى قولا عظيما لو فقه الناس، ترى قولا عظيما لو عقل الناس، ترى قول الله ملك الملوك وجبار السماوات والأرض الذي يغار على دينه يقول سبحانه: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة بنعم، لأن الله سبحانه وتعالى سيميز أهل الإيمان من أهل الكفر يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وجه أبيض باتباع العلم والسنة، ووجه أسود باتباع الجهل والبدعة. ولذلك تنظر إلى أحوال المفتين يلفت نظرك أن أول من أفتى وتولى الفتية ليبين لك عظمتها هو من؟ هو الرسول؟ لا، هو الله سبحانه. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، يستفتونك في الكلالة، الله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى الرد. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يقول تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب تولى الرد عليك. وذلك ليبين الله عز وجل لك عظمة السؤال وعظمة الإجابة، ثم يتولى بعد ذلك خير الخلق خاطبة وهم الأنبياء والمرسلون. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا: لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. انظر معي إلى هذه العظمة، يتولى هذا الأمر الأنبياء والمرسلون. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما يجلس مع أصحابه ينتظر الأسئلة، ينتظر الاستفسار، ينتظر المواقف، فيصوب ويقرر ويخطئ ويفهم ويعلم ويحاور ويناقش، لأنه المعلم والمربي صلى الله عليه وسلم. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أمام الصحابة بد من أن يتحملوا هذه الأمانة في غياب رسول الله صلى الله عليه وسلم جسما، وما خرجوا عن هديه علما، لأن الله عز وجل يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فردوه إلى الله والرسول. إذا مين اللي يتكلم بعد كده إلا من علم كتاب الله وعلم أقوال الرسول؟ وبالرغم من أن الصحابة كانوا أعلم الناس بذلك إلا أنهم كانوا يتحرجون من الفتوى. يا أخي الكريم، أيها الجريء، على النظر كان الصحابة رغم علمهم بالكتاب والسنة وعلمهم بأحوال النبي الظاهرة والباطنة وعلمهم باللغة، فهم أهل اللغة ويعرفوا ازاي القرآن رايح وجاي، ويطلعوا منه الأحكام أهل لغة، ومع ذلك كانوا يتحرجون من الفتوى. ليه؟ لأن علماء وعارفين خطرها. يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعمر بن الخطاب الملهم كان بيتكلم الكلام ينزل قرآن زي ما قالوا بالظبط، مش راجل عادي، ومع ذلك يأتيه رجل فيسأله عن آية في كتاب الله عز وجل، يسأله عن تفسير آية، فسيدنا عمر يرد عليه ويقول له دعني حتى أسأل، سيبني لغاية ما هنا أسأل. وليه لا؟ ده جبريل نفسه، معلش خاطر كده، ده جبريل نفسه لما نزل قول الله تعالى خذ بها، خذ العفو وأمر بالعفو وأعرض عن الجاهلين، سيدنا النبي قال له ما معناها يا أخي جبريل؟ جبريل الملك روح القدس أعظم الملائكة. النبي يقول له ما معناها يا أخي يا جبريل؟ فقال لا أدري حتى أراجع ربي. قول له والله ما أعرفش، بس أنا أرجع لربنا أسأله وأرجع له تاني. جبريل دعني حتى أراجع ربي. لو السؤال ده على واحد من الآن هيخرج في دماغه هرشة ويكلم على طول. ثانية واحدة، ها؟ شوف أهي، ولوك لوك لوك لوك يا عم فين؟ ده جبريل بيقول للنبي لو سمحت سديني فرصة بس أرجع لربنا أخد منه العلم وأجي لك على طول. وأقول لك سيدنا عمر لما يسأل عن آية في كتاب الله يقول له إيه؟ يقول له دعني حتى أسأل، هرجع بقى أشوف أبو بكر وعمر وعثمان وأتناقش مع الصحابة في تفسير الآية دي. فالرجل يقول له إيه؟ يقول له عمر لا يدري. يا راجل بلاش تواضع، ما هي الناس ساعات بتضحك على الناس، الناس ساعات بتغشك وتحسسك إن أنت شيء وأنت ولا شيء. يقول له عمر لا يدري، فينظر عمر إليه ويقول يا هذا أي أرض تقلني، أي أرض تقلني، وأي سماء تظلني إذا أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. عارف معناها إيه بالبلد كده؟ بيقول له أروح من ربنا فين؟ لا أرض ولا سماء هتحوش عني عذاب الله إذا أنا قلت في كتاب الله بما لا أعرف وبما لا أدري. وانظر معي إلى عثمان رضي الله، إلى علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو يقول لأن أخر من السماء شوف السماء، قول لو اترمى من السماء أهون علي من أن أقول على الله ورسوله ما لا أعلم. أصل الموضوع كبير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، من قال علي ما لم أقل حاجة حرام قلت حلال، حاجة حلال قلت حرام، حاجة أنت ما تعرفش حلال ولا حرام وقلت خلاص، من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. بل يقول عبد الرحمن بن أبي ليلى رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول أدركت 120 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، أدركت 120 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده ما يسأل سؤالاً إلا ود أحدهم أن أخاه كفاه. ابن مسعود ابن عباس عفوا جلس يوما مع أبي هريرة، عشان تعرف إن الشاطر هو اللي ياخد إيه، هو اللي ياخد جنب ما دام ما عندوش عيب. جاء رجل يسأل ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، قال يا ابن عباس طلقت امرأتي 3، ودي من الأسئلة المحزنة في زماننا في ناس كتير بتقتل بفتوى وتسري بفتوى وتشرب الخمر بفتوى وتاكل الربا بفتوى وماشي كده. يقول لك اصل انا سالت واحد شيخ وتيجي تبص الشيخ اللي ساله مين ها تلاقي واحد صاحبه واحد جاره واحد طيب بيصلي معاه في الجامع اي حاجه والسلام. المهم واحد يقول له ايه يقول له افعل ولا حرج. يجي الراجل يسال ابن عباس فابن عباس قاعد مع مين؟ مع ابو هريره. والسؤال رايح لمين؟ لابن عباس. وابن عباس ده مين؟ ابن عم النبي وحبر الامه ترجمان القران يعني مش حاجه هينه. يقول له يا ابن عباس طلقت امراتي ثلاثا. المفروض مين اللي يجاوب؟ ابن عباس. فاذا بهذا الرجل الطيب ينظر الى ابي هريره ويقول يا ابا هريره جاءتك معضله افتني. جاوب انت يا رب جاوب انت. انا حينما انظر الى الفضائيات وارجو ان محدش يزعل احنا بنحاول ان احنا نبسط مشاكلنا عشان نلاقي لها حل. لما باجي انظر الى الفضائيات وتيجي تبص تحس ان ناس بتحارب بعضها ناس بتحارب بعضها في العموم مش فضائيات معينه في العموم ناس بتحارب بعضها. انك تفتح قناه تلاقي شيخ بيعلق على شيخ وعالم بيعلق على عالم وعالم بيوزن عالم فلان في الميزان وفلان في الميزان علم فلان في الميزان وعلم فلان في الميزان لغايه الناس ما كرهت الكل. فظهر قليل العلم ظهر قليل العلم يتجرأ على هذا الدين في غيبة العلماء والأكابر. وهذا سبب أصيل في هذه الظاهرة التي أسأل الله عز وجل أن يخرجنا منها على خير فقولوا أمين. ظهر قليل العلم فتصدروا للفتوى في غياب الأكابر والأكابر لأن الأكابر والأكارم والعلماء الذين تعلموا وعلموا وشهد الجميع لهم بالعلم صاروا في زماننا هذا مشغولون صاروا مشغولون بالسياسة واللي مسك واللي ساب واللي راح واللي جه واللي ينفع واللي ما ينفعش. وصاروا بعدما كانوا علماء شرع ودين يعلموا ويزكوا ويربوا الناس ويفهموا الناس اصبحنا خلاص علماء امن واجتماع وسياسه وهندسه وطب وللاسف الشديد حتى ظهر الاصاغر فصاروا يمسكون بزمام الامور. قله العلم قله العلم هي السبب في الازمه التي نعيشها والتي نحياها. ولذلك ينبغي ان نعود مره اخرى الى ديننا فنعظم امر الاسلام ونعود مره اخرى الى ربنا فنخشاه حق الخشيه لانه سبحانه وتعالى سيحاسبنا على كل نفس وعلى كل كلمه وعلى كل وقفه وعلى كل حركه وعلى كل راي رايته وعلى كل ظن ظننته. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فقلة العلم هي التي أدت إلى الواقع الذي نعيشه. وهل قلة العلم عيب؟ قلة العلم عيب؟ لا ليست عيبا. إننا نحتاج والكلام للشباب خصوصا إننا نحتاج إلى أن نبلغ دين الله سبحانه وتعالى. طب نبلغه إمتى؟ دلوقتي أهو دلوقتي أهو اللي تعرفه قوله. هو مش النبي قال بلغه عني ولو إيه بس يكون عارفها بلغه عني ولو آية أو حديث بس يكون عارفه تكون حافظه وفهمه وعارف العلماء قالوا فيه إيه وتتحرك بهذا العلم. فقلة العلم ليست عيبا. فقد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني وهبت نفسي لك. وده لا يجوز إلا للنبي عليه الصلاة والسلام. إني وهبت نفسي لك. فأعرض النبي عنها فجاءته الثانية إني وهبت نفسي لك يا رسول الله فأعرض عنها. ثالث مرة إني وهبت نفسي لك فأعرض عنها. فأعد واحد من الصحابة قال له يا رسول الله يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. يعني لو أنت مش مالكش رغبة إنك تتجوزها جوزها لي، أنا محتاج زوجة يا رسول الله. فنظر النبي إليه وقال هل معك شيء تصدقها إياه؟ تعرف تدفع لها مهر؟ أنا رجل فقير يا رسول الله معيش. فالنبي قال له اذهب فالتمس شيخ. قال له مش هينفع كده، روح دور على الحاجة عشان تدفعها لها مهر. الراجل راح دور ولف، بعد ما دور ولف تعب رجع قال لا نجد يا رسول الله، انا ما عنديش يا رسول الله. قال التمس ولو خاتما من حديد، ولو خاتم من حديد ولا مهر ايدها، تعظيما لشان الصداق والمهر وانه حق خالص للمراه مش لوليد الزوجه. فالراجل قال له والذي بعثك بالحق لا املك الا ازاري وردائي. والله انا ما حلت للجلابيه اللي انا لابسها دي، ما حلتش غير القميص والبنطلون اللي انا لابسهم دول يا رسول الله. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رجل ان اعطيتها ازارك جلست لا ازار لك، تديها البنطلون وبعدين تقعد كده. فنظر النبي اليه وقال هل معك شيء من القران؟ حافظ حاجه من القران؟ وده الشاهد بقى. قال نعم يا رسول الله احفظ سورة كذا وسورة كذا. كم سورة؟ والراجل ده صحابي، مش عيب ان علمك قليل، مش عيب والله، ده شرف ان يكون في قلبك حرف من القرآن، مش آية ولا حديث، حرف من القرآن يكون فعالا، ده شرف كبير ليه. سورتين اثنين. قال زوجتكما بما معك من القرآن. انظر معي وتأمل. يبقى قلة العلم، خلي بالك عشان نظبط المسألة مع بعض، قلة العلم مش عيب ولا حاجة تتكسف منها، إنما العيب أن تتعلم إنك تسمع شروط للشيخ محمد حسان وتيجي تتكلم قال يعني أنت محمد حسان، تقرأ كلام ابن القيم وتيجي تتكلم مع الناس قال يعني أنت ابن القيم، وتقول لهم أنا وأنا أظن وأنا وجهة نظري، وأنت لا ليك رأي ولا ظن ولا وجهة نظر، ده أنت حرامي، ده أنت حرامي سارق كلمتين من كتاب وطالع عامل فيهم على الناس إمام، تقمصت شخصية العلماء ولبست لبسا للعلماء وتكلمت كما يتكلم العلماء، وما هي إلا معلومة في جوفك لا أب لها ولا أم. هو العلم، العلم أن يبقى طالب علم يتعلم على يد شيخ منذ سنين، منذ سنين، والعالم مشهود له بالعلم ومشهود له بالإخلاص ومشهود له بالوفاء. هو على زي الشيخ ما يجي شمال شوية أو يجي يمين شوية ينقلب عليه العدو ليه، ويبقى التلميذ شيخ والشيخ تلميذ. هو ده العيب، هي دي الفضيحة. العيب ان يبقى قليل العلم جريء على تجريح العلماء واتهامهم والخوض في اعراضهم. فاليوم لم يصبح لنا شهوة ولا طعمة في ألسنتنا إلا الحديث عن علمائنا ومشايخنا. هو ذا العيب، هو ذا العار الذي ينبغي أن نترفع عنه، وإنما ينبغي أن ننزل الناس إيه؟ أن ننزل الناس منازله. ابن الزبير يجي يسحب الفرس لابن عباس، يسحب الفرس لابن عباس، ابن عباس يقول له مه مه سيب سيب ابعد تعمل إيه؟ فالزبير يقول له هكذا أمرنا، هكذا أمرنا أن نصنع بعلمائنا، احنا مأمورين باحترامهم وتوقيرهم. فينزل ابن عباس من على الفرس ويمسك ايد الزبير ويقبلها ويقبلها ويقول له هكذا أمرنا أن نكون مع أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، دي مسألة خطيرة جدا في الأدب بين طلبة العلم والعلماء، فكيف لمن دونهم؟ الشافعي رضي الله عنه وأرضاه كان يقول: أحمد كالشمس الدنيا، إن غابت هلك الناس. الشافعي يقول كده، يقول أحمد الإمام أحمد كالشمس للدنيا إن غابت هلك الناس. وكان الإمام أحمد يدعو في سجوده للشافعي، فيجي عبد الله ابن الإمام أحمد قل له: يا أبي أراك تكثر من الدعاء للشافعي. فيقول له: يا بني أحمد الشافعي عالم لن ترى عيناك مثله، عالم لن ترى عيناك مثله. فلما اللي فوق بيصبطوا، اللي تحت بيصبطوا، وبيبقى المسيرة التعليمية في المساجد والمدارس والشوارع والفضائيات هتتظبط، وكل الناس هتتعلم. وإذا تعلم الناس وعرفوا قدر هذه المسألة الخطيرة، وعرفوا قدر العلم، وعرفوا قدر العلماء، وعرفوا عظمة القرآن والسنة، حري بنا أن نصلح من أنفسنا. فإن الحكام لا يصلحون، وإن الحكومات لا تصلح، وإن القوانين لا تصلح، وإن القوانين لا تصلح، وإنما الإنسان بالعلم الثابت بالقرآن والسنة هو الذي يستطيع أن يصلح كل فساد حوله. أما إذا فسد الإنسان بالجهل والتعالي والتعالم فقل على الدنيا السلام. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وأن يفهمنا، نسأله سبحانه وتعالى أن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، من الأسباب التي جعلت المجتمع تتفشى فيه هذه الظاهرة ويتجرأ الكبير والصغير على دين الله قلة العلم وعدم انضباط حملته. السبب الثاني في عجالة، لأنه مهم ويتعلق بجموع الحاضرين والأسف الشديد، وأكمل ما تبقى بعد الجمعة حتى لا أطيل أكثر من ذلك. من الأسباب التي جعلت الفتوى تنتشر بهذه الصورة الكذب والمجاملات الفارغة، بالراحة، الكذب والمجاملات الفارغة اللي ملهاش لازمة. يقول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يقول: ما أفتيت حتى سألت 70 شيخا، ما أفتيت حتى سألت 70 شيخا، هل ترون أني أصلح للفتية؟ أنفع الوقت مرحلة أنا وصلت لها في العلم دي ينفع أن أنا أفتي؟ فقالوا له: نعم. فقال أحد الناس لمالك: قال ولو نهوك، يعني لو قال لك لا أنت ما تنفعش كنت هتعمل إيه؟ قال: لو نهوني انتهيت. لو قالوا لك أنت ما تنفعش إليها خلاص ما تكلمش. يعني إيه؟ يعني ما تدعوش إلى الله؟ لا، أدعو إلى الله، الدعوة إلى الله أوسع. هي آية وحديث بتقولهم للناس وتبين معانيهم، إنما الفتية أضيق، فهي في مسائل خاصة تتعلق بالأمة أحيانا وبالدولة أحيانا وبالأشخاص أحيانا وبالبيوت احيانا فهي اضيق ومجالها اضيق، انما الدعوه مجالها ايه؟ اوسع. بلغوا عني ولو آية. الشاهد ان الامام مالك سال 70 شيخ انفع ولا ما انفعش؟ ما كذبوش عليه وقالوا له ده انت بركه، انت هم انت لو ما عرفتش مين يفتي؟ روح يا راجل توكل على الله، مش نيتك سليمه؟ الحمد لله. اشتمل زي ما واحد للاسف الشديد جايب لي اثنين ام وبنت، بقول لي معلش اسمع من اللي بيقول لي اتفضل يا حبيبي، قالت البنت دي متجوزه، ولا من الواقع ما بكذبش عليك والله، لانك لما تسمع هتقول مش ممكن ده يكون في الدنيا، بنت دي متجوزه وبعدين وزوجها بيشرب مخدرات، وايه كمان؟ ولما عليها اليمين يطلع 5 مرات، وايه كمان؟ ومانحها من الصلاه، وايه كمان؟ وايه كمان؟ وبيقول لها اذا كان ربنا فوق بيرزق انا تحت مرزوق. حاجه عجيبه. قلت لها انت حاجه عارفه الكلام ده؟ قالت لي انا واخوان كلنا عارفين. 5 مرات مطلقها؟ طب تعمل ايه مع دي؟ تعمل ايه مع حاله زي دي؟ قلت لها وانتوا ساكتين؟ قالت لا ما احنا سالنا كتير. ولك ان تتصور مساله زي دي لما تعرض على اي واحد في الدنيا، لو اتعرضت على واحد في غرزه لا يمكن يقول الا سبحان الله في حد كده اعوذ بالله، صح ولا لا؟ انما تصور ان هي تقول سالت كتير، ولكثره هؤلاء الذين يفتون بالمجامله بتلاقي حالات زي كده عايشه كتير. فقلت لها انا ادلك على لجنه الفتوى بالازهر الشريف. تقول لي احنا عايزين حاجه طيبه كده، يعني ايه لسه هنركب عربيه ونروح لجنه الفتوى ونطلع الدور الرابع ونقعد مع المشايخ ويقعدوا يسالونا ويمرمطوا فينا؟ عايزين حاجه طيبه؟ انظر معي الى هذا الواقع. ها ان الذين يجاملون يتجرؤون على الفتوى فيجعلون اقواما في الربا واقواما في الزنا واقواما في القتل والعياذ بالله. فالامام مالك لما سال قيل فيه ما فيه، قالوا انت تنفع. ولذلك النهارده ينبغي ان نفرق ومحدش يزعل، اقسم بالله انا احبكم في الله واحب نفسي اكثر منكم، احبكم في الله وارجو الخير لي اولا ثم لكم ثم لكم. انا ارجو الا نخدع انفسنا والا نخدع من حولنا. انت تعلم ان كل واحد منتحش؟ انت تعلم كده؟ امال بتعاملوا على هذا الاساس ليه؟ انت تعلم ان كل الناس اللي بتصلي على علم، انت تعلم بقرار نفسك ابدا ومع ذلك انت شيخت كله؟ اللي بيصلي بقاله 15 بقى شيخ، واللي رب دقنه بقى شيخ، واللي بالاسكندريه بقى شيخ، وبقت كلمة يا مولانا دي أكتر كلمة بتتقال في الشوارع، ها؟ وصار للأسف الشديد المنظر هو الغالب في حياتنا. الكلام بالراحة لأني بحبه. صار المنظر والشكل هو الغالب علينا، فلما يجي واحد يتكلم كلمتين يقول لك الشيخ قال، وأبدا له شيخ ولا غيره، ده راجل غلبان، بس أنتوا ضحكتوا عليه. وساعدتم في ذلك. هو ليس بشيء، وانما ينبغي ان نكون كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ننزل الناس منازلهم، ان احنا نتعامل مع بعض باحترام. اللي فوق اعامله على انه فوق، مش عيب ان اقول له يا بيه يا باشا مش مهندس يا دكتور، انزله منزلك، مش عيب مش عيب. واللي تحت مش عيب ان اقول له يا ابني يا حبيبي يا اخويا الصغير، ها، وتعطف عليه، مش عيب. لكن العلم ان كله يتلخبط على كل، اللي فوق ينزل تحت واللي تحت يطلع فوق والدنيا تتلخبط زي ما احنا عايشين. انا لله وانا اليه راجعون. نريد ان نضبط هذه الحياه وان ننزل الناس منازلهم وألا نقحم الناس بالمجاملات الفارغة فيما لا ينبغي لهم، فإن الناس ربما يخدعون الناس، وإن الناس ربما يغشون الناس، وإن الزكي هو الذي يعرف حقيقة نفسه. كان سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه حينما يثني عليه الناس يقول إيه؟ يدعي دعاء المشهور يقول أنا أعلم بنفسي منكم، أنا أعلم بنفسي منكم، والله يعلم حالي أكثر من علم الناس، اللهم اغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون. ويتواضع رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فلا تصدق كل ما يقال في حقك، فإن الناس لا يعرفونك أكثر من معرفتك بنفسك، وإن العاقل هو من أنزل نفسه منزلتها فلم يهنها. قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال وقيمة المرء ما كان يحسنه، فكل شيء بتعرف تعمله خليك جواه ما تخرجش عنه عشان تعيش محترم وتموت محترم وتلقى الله سبحانه وتعالى وحملك ثقيل من أوزان الخلق. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد. اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم وحد صفنا، اللهم أعل راياتنا، اللهم أعل راياتنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، فضلا منك ونعمة وأنت خير الرازقين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا، سهروا علينا ليلا ونهارا، بارك لنا في أزواجنا، بارك لنا في أولادنا، بارك لنا في أرزاقنا، بارك لنا في أرزاقنا بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. هذا وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.